والمغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شرعنا في ذكر المسائل المتعلقة بهذه الآية، وكانت أولى المسائل هي بيان ارتباط هذه الآية بما قبلها، حيث قال الله تعالى قبل هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورأينا أوجه الفروق بين المرأة والرجل كونا وشرعا، فكأن سائلا سأل: فما الحكم إذن يا رب؟ لأن سائلا سأل: فما الحكم إذن يا رب؟ فقال: الرجال قوامون على النساء بسبب هذا التفضيل الذي رأيناه، وبسبب إنفاقهم على أزواجهم من أموالهم. بهذين الأمرين إذا نخرج من هذه المناسبة بأن هذه الآية نتيجة للتفضيل الوارد في الآية السابقة. وذكرنا شرعنا في ذكر بعض المسألة في المسألة الثانية في ذكر أو شرح بعض الألفاظ في هذه الآية، وابتدأنا بشرح قول الله تعالى: الرجال قوامون. وقلنا قوامون مأخوذ من القوامة، قام يقوم على الشيء، أي دبره واعتنى به وأصلحه وصانه، هذا معنى القوامة. وتطرقنا بمناسبة ذلك إلى شرح اسم الله تعالى القيوم، ورأينا أنه اسم الله الأعظم إلى جانب الحي والرحمن والرحيم. بعد ذلك يقسم الله تعالى النساء صنفين، النساء يقسمهن الله تعالى صنفين من النساء: الصنف الأول القانتات، والصنف الثاني الناشزات. القانتات عندك الناشزات. أما القانتات فمعناها من القنوت أي الطاعة، الطاعة. القنوت هنا بمعنى الطاعة، كقول الله تعالى: يا مريم اسجدي لربك وقانتي أي وأطيعي. كذلك قول الله تعالى في الآية التي رأيناها في سورة آل عمران، لا في سورة البقرة: لا وقوموا لله قانتين. قلنا صح تتضمن الطاعة، لكن هنا بمعنى السكوت والإمساك، لأنهم نزلت الآية كانوا يتكلمون في الصلاة فنزل حتى نزل حديث زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، حتى نزل قول الله تعالى: قوموا لله قانتين، فتركنا الكلام. المهم القنوت هو الطاعة، والقانتات معناه هنا المطيعات، والقنوت يتضمن الصلاة. لما تقول طاعة يتضمن ما يندرج تحته من صلاح وغير ذلك. ولكن يقول يبين الله عز وجل شو ذلك الحصر: فالصالحات قانتات. يبين أن أعظم صفة للمرأة الصالحة هي الطاعة، الطاعة لزوجها أعظم شيء، مهما أوتيت من عبادة فأعظم صفة لها هي الطاعة، وهذا ما سنبينه بعد حين. فالصالحات، ما هي صفات المرأة الصالحة؟ أولا طاعتها لزوجها، قانتات. ثانيا حافظات للغيب، حافظات للغيب. هنا الله عز وجل يعدد لنا صفات المرأة الصالحة: قانتة، مطيعة، وحافظة للغيب. الغيب هنا المقصود به هو صحيح أنه مصدر، ولكن المراد منه اسم المفعول، كما تقول القرض المقروض والرهن المرهون. رأينا هذا، رأينا. قل مثلا: خذ قرضك. ما معنى قرضك؟ القرض تأخذ العملية على القرض، عملية القرض، عملية القرض شيء لا ترى مقروض، شيء الذي أقرضته إياه المال يسمى قرض لا لا. إذا الله اختلط العرب تسمي شيء بالمصدر، القرض المقروض، الرهن شيء الرهن هو المرهون، شيء المرهون ذاته يسمونه رهنا. الغيب أنت تؤمن بالغيب؟ إذا سمعت الغيب أي شيء الذي غاب عنك، شيء الذي غاب عنك، كذلك هنا حافظات للغيب، حافظات للشيء الغائب. هاش معنى الغيب هنا معناه الشيء الغائب، وحافظات للغيب الشيء الذي غاب عنه زوجها، الشيء الذي غاب عنه زوجها. الآن الزوج معنى حاضر، هذا عالم الشهادة، يشاهدها زوجها، هذا شهادة. عندما يغيب صار عالم الغيب، صارت في الغيب. فإذا شاهد الرجل، شاهد الرجل أمرها وحالها تطيعه، إذا غاب عنها، إذا غاب عن أغراضه ما يغيب عنه الزوج، ما هو يغيب عن عرضها ويغيب عن ماله، يترك ماله عندها وعرضه كذلك عندها، لأن عرض المرأة عرض هو عرض الرجل، عرض المرأة عرض الرجل. فهو الآن غاب عن ماله وعرضه، فهي تحفظ هذا الغائب الذي غاب عنه الزوج، تحفظ هذا الأمر الذي غاب عنه الزوج. إذن حافظات للغيب، حافظات للأمر الذي غاب عنه زوجها، وذلك هو عرضه وماله، وكأنه حاضر، يعني تحفظ عرضه وماله كأنه حاضر أمامها، فهي تحفظ للشيء الذي غاب عنه زوجها. قال تعالى فالصالحات قانتات مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى بما حفظ الله؟ الباء هنا سببية، أي بسبب حفظ الله، بما حفظ الله بسبب حفظ الله. أحيانا العرب تتكلم بكلمة جاء الناس تعرف بأنها كلمة، كلمة باينة، اسم هذا باين بالليل كلمة. أحيانا إنسان يشوف كلمات تساوي كلمة واحدة، فمثلا يقول لك يعجبني ما فعلت، ايش معناته يعجبني؟ فعلك صح، يعجبني ما فعلت، يعجبني فعلك، وسمعت ما قلت، سمعت قولك، لاحظ، ورأيت ما كتبت، رأيت كتابتك، وهكذا. الآن حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله، ما مصدرية يسموها، ما مصدرية، متى استطعت، شوف أحكم ما والفعل اللي دخلت عليه، أحكمهم، أحكمتهم يا ريتشل، لأن أحكمهم جيدا خلطهم، يخرج لك اسم كما درنا الآن، يعجبني ما قلت، يعجبني قولك، يعجبني ما فعلت، يعجبني فعلك. رأيت ما حفظ الله، رأيت حفظ الله. إذن هنا الله عز وجل يقول حافظات للغيب، النساء هؤلاء الصالحات حافظات لما غاب عنه زوجها، بسبب ماذا؟ بحفظ الله، هذا القول له، بحفظ الله ورعايته وتوفيقه، هو الذي وفقكن، لأن الأمر صعب، الأمر هذا ابتلاء للمرأة، يغيب عنها الرقيب هو الزوج الوالي وليتها يغيب، فهو ابتلاء، من الذي يوفقها إلى هذا؟ إلى رعاية حقه في غيبته، هو الله تعالى. كأنه يقول لها للنساء، وهذا أكثر نجر عليه أكثر مفسرين يمشون على هذا، يقول بحفظ الله أي بسبب حفظ الله لها، هو الذي وفقها لذلك، هو الذي وفقها لذلك. هذا لذلك تجد مثلا الإمام النحاس رحمه الله تعالى يقول حافظات لمغيب أزواجهم بحفظ الله ومعونته وتسديده. شوف رب سبحانه هو الذي سدد المرأة ووفقها لحفظ ما غاب عنه زوجها، هو الذي وفقها. هذا الجن اللي هم يحبش العلم، عندنا جن جني هنا يحبش العلم، كل لحظة يطيح لنا صباح. قلت لك عم جاوز مجمع أصحابه قاعد جاوز. يلا الزمانة. لازم نفهم هذه الآية جيدا. لماذا؟ لأنه قد يخفى معناها على كثير من السامعين. يعني الله عز وجل يقول المرأة الصالحة قانتة مطيعة للزوج حافظة للغيب، حافظة لما غاب عنه زوجها. الآن تبقى مفهومة بما حفظ الله، بسبب حفظ الله وتسديده وتوفيقه. ثم هذا القول الأول. القول الثاني قال نعم هي سببية، صح هي سببية، لكن مو المقصود هذا بحفظ الله أي بتوفيقه وتسديده، لا، المقصود بسبب أن الله قد حفظ لها حقوقها، بسبب أن الله قد حفظ لها، شوف، حفظ لها مهرا، حفظ لها نفقتها، حفظ لها مسكنها، حفظ لها ما لها لو طلقت، لها المتعة، صح؟ لها المتعة. إذن الله عز وجل حافظ لها حقوقها، فكما حفظ الله لك حقوقك فاحفظي لزوجك حقوقه. وكأنه يقول لها الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، كأنه يقول لها أحسني إلى زوجك كما أحسن هو إليك، وأحسني إلى زوجك كما أحسن الله إليك. إذن وهذا كذلك قول قوي، هذان القولان معتمدان. فسر الآية بها، تقول بحفظ الله أي حافظات للغيب بسبب حفظ الله لهن، كيف؟ بالتوفيق زيد، وأن حافظ لهن حقوقهن الاثنين. إذن هناك حفظ معنوي وحفظ مادي، حفظ معنوي ميسرها لفعل الخير، وحفظ مادي حفظ لها حقوقها. قال فالصالحات، هذا خطاب لنا ويريدنا شكون هم الصالحات. الصالحات قانتات حافظات للغيب، طبعا المرأة متى تعظم مال الزوج؟ متى تعظمه؟ إلا إذا كانت صالحة. لا يمكن أن تحفظ مال زوجها بزيد الصلاة، يكفي كلمة قانتة مطيعة قد تدل على هنا حافظات للغيب، يعني أكده بهذا، لأن الصلاة في الدين لا يكفي، لابد من الصلاة في التصرف. صلاة في التصرف تحسن التصرف، لذلك الإنسان قد يكون عدلا في دينه وليس عدلا في دنياه، يعني لا تعتمد عليه في الأمور الدنيا. ويقول الإنسان طيب سيقع أن نعطيه كل شيء وشنو، لا يحسن في الأمور هذه. المرأة لابد أن تحسن التصرف في مال زوجها. كيف؟ بالعلم، كيف تعلم، تعرف معناتها، شو معناتها النفقة بالعرف، تعرف معناتها النفقة بالعرف، هذا تبذير هذا ليس تبذيرا، تكون عندها علم وتعظم المال، لا تحتق، يعني كما قول احنا دائما الإنسان متى صار يعظم المال، تاع خوف كي يقرأ الفقه يشوف باللي العلماء يختلفون في أشياء ضئيلة جدا، يعني كاللقطة، يقول لك اللقطة مثلا نعرفها سنة، وش اللي نعرفها سنة؟ رأيت إلى حرمة مال المسلم متمدش يدك إليه، هذا الإنسان يبي يعرف قيمة المال تاع المسلم فليحافظ عليه. المرأة تعرف الفقه، القارئ للفقه هذه تعرف أن مال هذا الزوج هو ماله وأمانة في يدي، فهو ماله أمانة في يدي، فلا بد أن أحسن التصرف في ماله وأحكمه، هذا يعني لا بد منه. قال الآن انتهى من القسم الأول صفات المرأة الصالحة. قال يعني كأن هذا الخطاب خطاب لعقلية المرأة، غير قال الرجال قوموا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، رأينا أن وقف لطائف القرآنية كأن هنا وحدة تقول كيف هذا. فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة تقنط تطيع، نتناقش هذا الأمر، تفضيل الرجل على المرأة لا تناقشه بل تضيعه وتسلم الأمر لربها عز وجل وتحسن التصرفات مال الزوج. قال والآن بدأ في ذكر الصنف الثاني من النساء اللائي لم يخضعن لهذا الحكم الإلهي، وهو أن يجعل الله تعالى قوامة للرجل عليه. قال واللاتي تخافون نشوزهم، تخافون بمعنى تعلمون بأن تظهر علامات على ذلك، كما شفنا في قول الله تعالى في أول سورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن خفتم، مش معنى إن خفتم، إن ظننتم، إن غلب على ظنكم أنكم لن تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن خاف من موسى جنفا أو إثما، خاف من ظن يغلب على ظنك عبدك لا تموت، تموت ربما تظلم غيرك في الوصية، ربما تريد أن تظلم غيرك في الوصية، فالذي يحضر وصيتك إن علم غلب على ظنه أن الميت سيظلم بوصيته هذه أقواما شرعا، فما زمن يوصي أكثر من الثلث هذا ظلم للورثة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خطأ أو تعمدا، إما خطأ ما يجهل أو صبي شيء جاهلا، أو إثما متعمد يريد أن يضر الورثة، وجه فلا جناح عليه، فلا إثم عليه، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني تجي تتصرف في الوصية، يعني هو شحال أوصى بأكثر من الثلث، تجي تتصرف في الوصية، يجوز لك، نعم هنا واجب عليه أن تتصرف في الوصية، ما يجيش واحد يقول كيف تتصرف في الوصية، هنا واجب علينا أن نتصرف في الوصية لكن بعلم، لماذا؟ لأننا ندفع الإثم هذا، فمن غلب على ظنه أنه يرى ظلما فليتصرف له، إذا تخافون بمعنى يغلب على ظنكم بأن تبدو علامات وأمارات النشوز، أمارات النشوز مثل، ما هي أمارات النشوز؟ مثل مثلا عبوسها في الوجه، عبوسها في الوجه لغير عذر، أو عبوسها يعني شمت عند الزوج لغير عذر، ومثلا رفضها لتكلم إليه، وهكذا، هذه الأمارات بدأت، بداية الأمارات، بداية يظهر على المرأة أنها ستعصي. سيأتي اليوم الذي ستقع فيه في المعصية، طبعا قلنا لغير عذر لأن هناك أعذارا لا بد للمسلم أن يراعيها كالأشهر الأولى للحمل وغير ذلك، فالمرأة هنا تصير غير طبيعية، المرأة هنا تخرج عن طبيعتها تماما، لا تشعر بشيء، ربما يسموه الوهم، احنا نسموه الوهم، فإن المرأة قد تبغض الزوج بغضا شديدا، فالرجل الحكيم يصبر في مثل هذه المرض. قال: واللاتي تخافون نشوزهم، النشوز نشوزها هو عصيانها وترفعها عن الزوج، السلام، النشوز شهوة، لذلك احنا قبلنا قلنا النساء صنفان: قانتات وناشزات، قانتات وناشزات، النشوز هو عصيانها وترفعها عن الزوج، تترفع عن الزوج، وأصل هذه الكلمة النشوز والنشز هو الارتفاع، تقول العرب: هذا تل ناشز، تل هبط، تل ناشز، سمعت تل مرتفع، وقال الله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها، طبعا تشوف انت عظام كانت مرمية في الأرض فإذا بها تلتئم وترتفع، الرجل تلتصب والبدن يتصب وصار ثم كسر الله تعالى لحمة ننشزها، ومنه قول الله تعالى في أدب المجالس: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني نوضوا ارتفعوا، نشز القوم إذا قاموا من قعود، نشزوا تكيت نوم يقول لقد نشزت، فانفهم هذا من أدب المجالس التي نص الله تبارك وتعالى عليها: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كأن الذي يتعظ بهذا الأدب يتعظ بهذا الأدب، يعني تقول له بارك الله صدره وصارفه، الذي يتعظ بهذا الأدب فهو من الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم. إذا هذا كله في كلمة النشوز بمعنى ارتفاع، المرأة تريد أن تترفع، ما هو سبب هذا الترفع؟ ما هو سبب هذا الترفع؟ هو بغض الزوج، سبب الترفع هو بغضها لزوجها، بغضها لزوجها، فلما كان سبب النشوز هو بغضها، بغضها لزوجها، سمي أيضا بغض الزوج لزوجته، سماه الله عز وجل كذلك نشوزا، تقول نشز الرجل على زوجته، ايش معناها؟ أبغضها، ونشزت المرأة أبغضته فعصته، قالوا هذا سنراه إن شاء الله بالتفصيل، طبعا سنشير إلى معظمه هنا عليكم السلام. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، كيف تخاف من بعلها نشوزا؟ يعصيها. بعضهم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أو سنأتي عليه بعد حين نتكلم على أنواع النشوز، النشوز عندنا معنا. إذن أعيد سنعة، لماذا سمى الله تعالى قبضا الزوج زوجته سماه نشوزا؟ لماذا؟ لأن سبب هذا سبب النشوز تاع المرأة هو بغضها. إذن فقابله الله تعالى كذلك، قال حتى بغضك نسميه نشوز، نشوز لأنه صار راح يترفع عنها وينصرف عنها. الإنسان لما يبغض الزوجة راح يرفع نفسه عنها وينصرف، هذا في شرح كلمة النشوز. المسألة الثالثة بعد شرح هذه الألفاظ، وسيأتي شرح باقياتها ضمن التفسير، ضمن التفسير. المسألة الثالثة وهي تضمنت هذه الآية تعظيم حق، تعظيم الله تعالى لحق الزوج، تعظيم الله تبارك وتعالى لحق الزوج على المرأة، لحق الزوج على زوجه. وهذا طبعا الإنسان لابد أن يفقه الدين، لابد أن يفقه الدين ويعلم أن هذا نظام من رب العالمين، مش نظام آدم سميث ولا نظام مش نظام فلان ولا، هذا نظام رب سبحانه وتعالى. الإنسان لابد عليه أن يتذكر هذا جيدا، خاصة النساء تتذكرن هذا، أن هذا النظام وهذا الأمر وهذا النهي وهذا التشريع هو من عند الله، وتتذكر تشوف يعني خالد لله عز وجل هو الذي أنزل هذا الأحكام، ويضع الله عز وجل بهذا أول وأعظم وأحسن الأسس لفلاح أهل البيت الزوجية، لفلاح بيت الزوجية هو طاعة المرأة لزوجها، ودون هذه الطاعة سيختل النظام. أديها رسمي، تصور مثلا أنت عندك مركبة، مركبة ما فيهاش رئيس، شو يحدث؟ ما فيهاش رئيس تخرب، أو فيها قعر ياس قعره قع يحمي تخرب كذلك. فلا بد أيضا من شخص يحكم والباقي ينفذ في غير المعصية، في غير المعصية حكم يعني تعبدي. المرأة الآن تفعل هذا مو لأجل عيون الزوج، ولكن لأجل أمر الله تعالى. ونظيره كما أن الله عز وجل قد أمر الرعية بطاعة ولي الأمر، ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية تجب طاعته، ولو تعصيه لو عصيته تأتم يعني تدي إذن، ما كانش لا تدي إذن، تعصيه تدي إذن، نظام لا يجوز خرقه. احنا علاش عندنا نظام؟ كان ولاة الأمر في الدين وهم العلماء، كان ولاة الأمر في الدنيا وهم الأمراء. فكما أن في الدين إذا حكم أهل العلم بشيء بدليل، طبعا ما يتكلم عن دليل، أهل العلم المعتبر، أهل العلم المعتبرون يتكلمون بدليل، فيجب عليك طاعتهم صح؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الأمراء تجب طاعة الأمور الدنيوية، ويا ليت الإنسان يفقه هذا. كما أنك أنت ما يجوز لك تأخر الصلاة، يجوز تأخر الصلاة عن وقتها الذي أمرك الله عز وجل به، لكن يجوز تأخير العمل الذي أمرك به ولي الأمر. كيف كيف يعني ما فيش فرق، ما في فرق. الله عز وجل أعطاه هذه السلطة، الله أولاه هذه السلطة. لاحظ، ما هو الشيء الذي يمنع الناس، ما هو الشيء الذي يمنع الناس من طاعة ولاة الأمر؟ ما هو؟ عدم بلوغهم بحقوقهم صح؟ هذا هو المانع. اسأل أي واحد لماذا لا تطع ولاك؟ ويتدور مش متعش ما قد طاع. اسأل أي إنسان ما قد حتى طاع، يعني الناس يمدون كل شيء. إذا هذا هو الذي يجعل الناس، يجعل الناس لا تطيع صح؟ لما كان سببا الراعي هنا صار سببا للخلل في النظام، توعد الله بأشد العذاب. أيما رجل استرعاه الله رعية ثم بات راشا لها إلا لم يرح رائحة الجنة، ريحة الجنة مش ماشي لأجل هذا الخلل اللي داره، خلل كبير سبحان الله. كذلك المرأة، كذلك المرأة دخلت في نظام، الرجل هو ولي أمرها، هو رجل ولي أمرها، لو كان مثلا ما يعطيهاش حقوقها تصير تعصي أو يقصر في حقوقها تصير تعصيه، فهذا الحقيقة سيحدث خلل كبير في البيت. وأي امرأة بات زوجها غالب إلا وبات الذي في السماء ساخطا عليها، ولا أن أتم الملائكة حتى تصبح كما سيأتي في الأحاديث التي سنسردها. يعني شوف، فالحل سئل أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبه أصحابه على هذا في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أثرة وأمور تنكرونها. ستكون عليكم أثرة، شمعت الأثرة الأنانية كما احنا نسموها، يأخذون حقوقكم. ستكون عليكم أثرة، ناس يستأثرون بحقوق يدون عليهم. انت عندك حق في السكن، عندك حق في الزواج، عندك حق، ولا هم يأخذوه. فالصحابة رضي الله عنهم قال: لا، كيف هذا يا رسول الله؟ وما تأمرنا؟ ما تأمرنا؟ قال: سألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. يعني تعوروا في غير معصية واسألوا الله الذي لكم، يعني بصلاحكم، إن الله سيغير لو صالحتم أنتم. كذلك المرأة عليها أن تسأل ربها الذي لها وتؤتي زوجها الذي له. فهم يعني لا تعصي الزوجة فيما له، فيما هو مسلط به عليها، وتسأل ربها الذي لها. كيف تسأله؟ كيف تمشي على منهج الله تبارك وتعالى؟ أولا تصلح نفسها، أول شيء تصلح نفسها. غالب الشكاوى التي تأتي من النساء، من أي نساء من أي نساء؟ ليس لها علاقة بالدين، من قريب من بعيد ولا شيء. إذا شفع علاقة بالدين، يعني الدين يعني في الظاهر، أما لو تحاسبها محاسبة يعني شوف لي بعيدة بزاف، ما كيف بعيدة بزاف عن الدين؟ أين الوقت الذي تصرف فينه لله؟ كم تصرف فينا لله من وقت؟ أمر صعب جدا. فهنا تسأل الله الذي لها باستقامته، وثانيا بسلوك منهج الذي رسمه الله أرضاه، فترفع الأمر إلى القاضي الشرعي. أما أن تعصيه فلا، مفهوم؟ ترفع الأمر، جعلها رب سبحانه سلطانا، كائن سلطان، تخرج وتذهب إلى السلطان، إلى الحاكم، وترفع أمرها إليه، فتقول: يا أخي الزوج هذا ظالم وفيه كذا وفيه كذا، ما يؤدي إلي حقوق من نفقة وكذا خلاص. سلوك طريق الشرع. أما أن تعصيه وهي تطمع وهي تعصيه فلا، مفهوم؟ هذا لا. كما أن الرعية يسأل الله الذي لهم وأن يعصوه فلا، مفهوم؟ لأنه سيحدث خلل كبير جدا، يعني ما يتصور هذا الخلل. إذن هذه المقدمة لا بد منها، وتحسن المرأة عليها أن تحسن الوصول إلى مطالبها، عليها أن تحسن الوصول إلى مطالبها، وأعظم شيء هو السلوك على منهج ربها، وأن تصلح ما في قلبها، ثم بإذن الله ربي توصل إلى مطلوبها. وقد كثرت الأحاديث يا أخواننا في هذا المعنى التي تزيد. طبعا ذكر الحديث إنكم سترون أثر، لأنه به نظرنا تنظير، يعني الله عز وجل جعل الرجال قوامين، كنا مثل ولاة الأمور قوامون، فكما أوجب على الرعية الطاعة في المعروف، كذلك أوجب على المرأة الطاعة في المعروف، ولا يجوز الخروج هنا كما لا يجوز الخروج هنا، وإلا اختل النظام هنا كما يختل النظام هنا. هذا تنظير للتقريب، يعني الإنسان كيف يتصور الحياة الزوجية، كأي حاكم ومحكوم، حاكم ومحكوم، المرأة محكومة فتطيع في المعروف، إذا أرادت شيئا فلترفع أمرها إلى الله أولا ثم إلى الحاكم ثانيا، أما أن تبقى وتعصي فلا، نختل نظام الزواج. قلنا الأحاديث كثيرة في هذا تثبت المرأة الصالحة، يعني المرأة الصالحة أحيانا تمر بها لحظات تفشل فيها، تفشل خلاص، يعني تقول إيوة ماذا، فعندما تسمع هذه الأحاديث يعني تزيدها ثباتا على الطريق هذا الشاق، الطريق الصعب هذا، لأن كما سيأتي أمر صعب على المرأة، ويكفيها شرفا أنها قائمة على حدود الله، يكفيها ما يقوم على حدود الله تبارك وتعالى، على حدود، شتو الحدود تاع البلاد؟ كاين ناس يحرصوها، كاين حدود تاع الدين، كاين علماء يحرصوها، كاين حدود تاع الديار تاع المسلمين، كاين النساء يحرصوها. قائمة على حدود الله. دائما المرأة لازم تيسي بالك لهنا راهي على ثغرة من ثغور الدين. ويكفيها أيضا شرفا أن الله عز وجل وعدها بقوله أولئك مبرؤون مما قالوا لهم مغفرة مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بعد ماذا؟ بعد ما وصف الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أن لهم مغفرة ورزق كريم. يعني ما يمشيها بالكبسة تديرها مش حتدي مقابل، ما حتدي مقابل. والعجب العجاب أن ترى الإنسان سواء كان رجل أو امرأة إذا كان يعمل في شركة أو مصنع أو دكان مهما تأتيه من أوامر يطع، ما يناقش أبدا، كان يناقش يخرج، صح؟ يناقش يخرج في غير معصية، ما يناقش وما يعارض، فما بالك في هذا الأمر تعارضه؟ لا يجوز المعارضة، أن كذلك لا تجوز المعارضة. ويكفيها فخرا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تكون هي المرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حافظ الله. وقد روى ابن السني حديثا طيبا فيه يبين مكانة المرأة الحقيقية ومكانة الرجل. هذا الحديث رواه ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نفس تغلق، كل نفس من بني آدم سيد، كل نفس من بني آدم سيد، يعني سيد بمعنى قائم على شيء. نبي باب في سورة آل عمران: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شرحنا المسألة دي، هل يجوز قول سيد؟ قلنا عادة الإطلاق فهو لله عز وجل، أما سيد القوم وسيد البيت وسيد العمل وسيد العبد فيجوز. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يقول ربي ويقول سيدي، وهذا مضاف إليه، يعني مضاف إليه هو، يجوز. يعني لما تقول هكذا فلا السيد، فلا سيد الكون، فلا سيد الكون. كل نفس من بني آدم سيد، أي له شيء يديره تحت يديه. والمرأة سيدة، والمرأة سيدة، هذا لم تسمع به المرأة من قبل قوله، ما سمعت لا في الإغريق ولا في الفينيقيين ولا في الأشوريين ولا في البابليين ولا في الجاهليين، أول مرة المرأة تسمع هذه الكلمة المرأة سيدة. عجيب، المرأة سيدة في مش قلت فالرجل سيدا والمرأة سيدة ببيتها. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهناك يعني طبعا أشياء يشهد لها الغرب، طبعا نحن لا نستدل بشهادة كفار، لكن في مثل هذه المقامات يستشهد بها. شاهد من الغرب اكتب كتاب، طبعا كتاب اسمه الزواج عاطفة وغريزة، الزواج عاطفة وغريزة، يعني شيء تقتضيه الغريزة وزيد وتحتاج إليه العاطفة، لابد، لأن الحياة عندنا احنا عاطفية وغريزية، عاطفية وغريزية، مادة وروح، ستي تزوج يلبي غير مادة، فذلك الروح بل هو أعظم شيء لتسكن إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا اسمه أوغست فلوريلا، كتاب عنده كتاب ما يقول فيه كلام طيب، يعني كنا طيبناه. أوغست فوريل، هذا أوغست فوريل يقول بعد أن تحدث عن ضرورة احترام المرأة لزوجها ويتكلم عن الحياة الزوجية، بعد أن تكلم عن ضرورة احترام المرأة لزوجها قال: ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية. لك هذا كافر بالله لا يؤمن بالله. ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية، لأن في ذلك قال مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي، شو باش تقضي الحالة الطبيعية؟ تقضي بأن يسود الرجل، مش ماذا يسود، بأن يسود الرجل المرأة بماذا؟ بعقله وذكائه وإرادته، لتسود هي بقلبه. شفت؟ كل واحد يسود، ويسود البيت والذكاء والعقل ولتسود هي بقلبه، يعني تولي سيدة على قلبه. لذلك قال الشنفرة، شنفرة شاعر معروف، معروف شاعر من الصعاليك، من الصعاليك ذكروا قديما. قال الشنفرة لزوجه بين هذه الحقيقة، للمرأة مستحيل تكون هي تحكم، مرتش تحكم كين الراجل ماشي راجل، كين سالخ الراجل من رجولته تقول هي تحكم، أما مدى الراجل راجل ما يمكن. فقال وهو يخاطب زوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني. نعم، إذا ما جئت ما أنهاك عنه، أنا أدير حاجة لي أن أنهاك عنه، إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي، يعني أنت الزوج، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فضربيني. أنا غير موضوعي فضربيني خلاص كما قال، إذا يعني وليت أنت تحمي فيها خلاص ما لا غير، أنت الزوج فجئي بالصوت واضربيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فضربيني. فجاء الدين هذا يطالب الله عز وجل، يطالب كل من الزوجين بما يحفظ ذلك النظام. الرجل يحسن الرعاية، شو ما تتسلق يحسن الرعاية، راعي راعي. شفتوا نرجع لولي الأمر، احنا ماذا نطالب الوالي ولي الأمر؟ ماذا نطالب؟ نطالبه بمراعاة ورعاية شؤون الرعية، يعني يتفقد يسأل ينزل إلى الناس يشوف ماذا يحتاج هؤلاء، ماذا يحتاج هؤلاء، ويقول ذلك. كذلك الزوج راعي، لا بد أن يهتم بهذه المرأة، لا بد، لا بد أن يأخذه القلق عليها. قال لها: شافها مغمومة لماذا؟ شافها محتاجة شيء لماذا؟ إياك تخصك حاجة في اللباس، إياك تشعري بذرة من برد ولا تتحدثي، ذرة ذرة من برد، إياك مثلا أنا قادر أن أشتري كذا، إياك ما تتكلميش، يعني المرأة عندها إذن تملكها خلاص. هذا الرجل هذا الذي يرعاني بمثل هذه الرعاية خلاص، يعني تولي هي أملك، تولي لك أمل عصام. أما أنت إذا كنت لا تبالي بها، لا تبالي، ما يهمك فيها، يعني تعبت ما تعبت، عيات ما عيات، مرضت ولا ما مرضت، شو بدي فيها؟ هذه المرأة لا ريبة، لا ريبة أنها ستنقلب عليك انقلاب، كما يحدث الانقلاب في بين الراعي والراعية، تشبيه من جميع الوجوه، انقلاب عجيب، تعرف الانقلاب وش يصير؟ تصير الدبابات في البيت وعادي، يعني تعرف الدبابات تكون خاوتها وخاوته ويجزر وذا، دبابات عجيبة، الإنسان يحسن هذا، والله هذا من فقه الحياة، الإنسان لازم يعرف كيف يعيش، ماشي يعني، وللأسف الدين بين لنا هذا، وكما بين لنا شدين، نقول الإنسان يحتاج يعني يريح برا باش يسمع، راح يجلس برا في الروشي باش يسمع، ما تسمعش هذا في الروشي، الروشي هو اللي حرشك، فوين تروح تجلس؟ تجلس برا في طريق هو اللي حرشك. اسمع هذا الشيء في الدين، قرأ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعطيك توجيه صحيح، توجيه طرح لا تتعجب كيف يوجهك، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تنصت لمن يحرضها على زوجها أو يحرضها على المطالبة بحقوقها، بل تنصت لمن يحرص على صلاح دنياها وآخرتها، هذا هو اللي تنصت له، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد عليها أن تطالع مثل الأحاديث لتصبر هي على زوجها، والعكس لتشكر الحال على زوجي ربا على زوجها ويشكر هو تحقق. اذا مثلنا بالراعي للزوج، مش ما تمشي تصبر، مش يراعي الحقوق ويهتم لها ويغتم لاجلها، ثم ما تخاف يجيك تكسرش راسك. فخاطب الزوج، الاسلام خاطب الزوج بامور توجيهيه، فقال له: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وخيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لنسائهم، إذا أفضلكم أفضلهم لنسائهم. هذا الحديث طبعا رواه الترمذي والإمام أحمد عن أبي هريرة. في الوقت نفسه يخاطب المرأة بأحاديث يوجهها فيها، يعني ما نشطب الرجل يعرف كيف يعامل الزوجة، الآن الزوجة تعرف كيف تعامل الزوجة. إذا قصر الزوج هل يعني أنها تعصي؟ لا، لا تعصي. إذا قصر الزوج تسأل الله الذي لا. أول الأحاديث التي نراها ما رواه النسائي والحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، حتى الآن التي تسره إذا نظر، حتى الآن نساء لا يقولوا أنا لباس توفر في الحال، أنت حب الشباب حب الله، أنا أسره إذا نظر. طبعا مصيبة المرأة لا تسر زوجها إذا نظر، خلاص مصيبة، طبعا مصيبة كبيرة، لابد أن تأتني بنفسها. حتى الآن تقول ما شاء الله هذه الحادث أو شجع فيه وتطير إذا أمر، ثم تدخل هذا الحادث ضعيف في الحدود في ابن الله حصلت ابن الله أمس يحب بعد حاجة حصلت ابن الله في ابن الله عاون قاسة غير تسر وتطير إذا أمر. على كل حال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. سبحان المطاوعة، المطاوعة مش قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ تطاوعا ولا تختلف، لا تخالفه في نفسها إذا طلبها ومالها بما يكره. طبعا هذا الحديث قال الحاكم عنه صحيح على شرط مسلم وفضل الذهبي، وقال العراقي سنده صحيح وحسنه الشيخ الباني في الصحيحة الجزء الثالث. الحديث الثاني ما رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي تبيعه مثل أحاديث طيبة. علاش؟ علاش أنا أكتبوها؟ بقرأ علاش؟ نكتع عطلاش بعد أقولكم علاش أنا أقولكم هذه الأحاديث ومنحن إسان يكتبوها. هذا ما علاش طبعا السبب بعد أكتبوها فقهي فقهي كان سبب واقعي عنداش أسبوع فقط جاء إنسان يشكو زوجه فدللت على الطريقة كيف يتكلم. قال أنا لا أحسن الكلام، لا أعرف الأحاديث التي تحكي عنها، أحافظ من أولا سنة أعرف لي قاعد زوجي واجبة وخلاص قاعد زوجي واجبة، يعني شيء قاعد من ذلك تقرأ حديث مش كما تجيب لي حديث كله تركت شيء تعرفه وحكيت سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم له السبرة خاصة. فتصور كيف سيخاطب زوجته يذهب إليه يا عيبة كيف ما عنده ولا ما بشي وعد. إذن لما خارج من هذا التوجيه خرج له توجيه شيطان صار يسب ويقبح مثلا وربما يضرب، فعد أن الله يساك يكون عنده السلعة وعنده وشي عربها حكينا أو الحديث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم شكور وجيب لك حديث على الشفارة كلام على الشفارة تقول شنو أنا شكور الشفارة أطلب لي أما التوجيه عشر اختارتين يقول بي هذا شكرا حب الشنفار ويقول بي هذا الشنفار ليش هاي شعر ليش بي هذا شاعر هي تقول لك سيبيا ولا جواي هذا بس صح صبينات مالكون يجب لبنا بنا سيبيا بيك اسمه بلوغ بوعب يخص حسن شنفار ما تهدون شعر. ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن الحسين بن محصن، الحسين بن محصن أن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت يعني متزوجة؟ قالت نعم. وكأهلا في الهضرة واش مع مثلك أذات زوج أنت؟ فقالت نعم. قال كيف أنت له؟ كيف شرت معه؟ كيف أنت له؟ شوف الجواب الطيب. قالت والله ما آلوه، ما آلوه أي لا أقصر، والله ما آلوه إلا ما عجزت عنه. من قلت ما قصرش معه ولا شيء إلا إذا عجزت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها فانظري انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك، انظري اين انت منه فانما هو حصل هو جنتك ونارك. طبعا اذا كان هو جنتك ونارك فالانسان لابد عليه ان يغتنم الجنة ويغتنم من المعرفة ومدى ويحسن المعرفة عن المعرفة ولعظم حقه عليها تبه. طبعا هو هناك بعض الاحاديث لم ترد ذكرها. لماذا؟ وقع نزاع كبير بين اهل العلم في تصحيحها وتضعيفها. وقع لا احاديث نذكرها، وان كان الشيخ الالباني يحسن بعضها، لكن في صحيح الجامع تعرف ان صحيح الجامع يعني لا بد ان الانسان ينظر الكتب الاخرى باش يحكم عليها، فاستراد عن كثير من الاحاديث التي في صحيح الجامع. منها حديث عبد الله قرطاج: لو لحست كيحه ما وقت له بحقه. كيح ما وقت له بحقه، فتصور شيء رهيب. كما حديث امرأة طبعا في سنده مقال: فتاة أبت أن تتزوج، فجاء والدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إننا نريد أن نزوجها وهي تأبى. فقال لها: بل تزوجي، أطيعي أبك. قالت: لا والله لا أطيعه حتى أعلم ما حق الزوج على زوجته. اجتمع الخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لحست طيحه ما وفت له بحقه. ما وفت له بحقه، قالت: إذا والله لا أتزوج أبدا. هذه بين أبي خيفة من نفسها أنا بعصي. عند أشرك للصبر. قالت: والله لا أتزوج أبدا. فهذا خوف منها مهم، نقتصر فقط على ما اشتهرت. حق زوجي العليه لعظم هذا الحق أضاف طاعة الزوج إلى ماذا؟ إلى أركان الإسلام، إلى بعض أركان الإسلام. فجاء في مسند الإمام أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تدخل من أبواب الجنة أي باب شئت تخير. إذا صلت خمسة، الحمد لله، لكل مرأة لازم تسأل نفسها: أنا أصلي خمسة، زيد، وحفظت فرجها، الحمد لله، تقول الحمد لله، وصامت شهر، الحمد لله، أصوم شهر، قتل وأطاعت زوجها، مش حاجة سهلة، أطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. هذا يضم إلى الاثنين الذين يستثنون من باب الريان، ليش معك باب الريان لا يدخل إلا الصائم، كل واحد آخر يدخل يخير. من جاء بالذكر بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح له أبواب الجنة من يدخل من أي شاء. لو أراد أن يدخل من الريان يدخل. زين، كان واحد الذي يصبر على موت ولده، الذي يصبر على موت ثلاثة من أولاده، قيل اثنان واثنان، على كذلك يخير أن يدخل من أي أبواب الجنة شاء. والمرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله، فهذه المرأة تخير أن تدخل من أي أبواب الجنة، مما حبيت. فهذا مهم. ولما كانت الصلاة أيضا، لما كانت الصلاة من أعظم الأركان التعبدية، والسجود فيها ذروته، أعظم شيء في الصلاة ما هو؟ هو من حيث الهيئة هو السجود، صح؟ فاعتبر الشارع، اعتبر الشرع طاعته، اعتبر مكانة الزوج بالنسبة إلى زوجته، مكانة الزوج بالنسبة إلى زوجته بمثابة من يسجد له، على في التعظيم، بمثابة من يسجد له، لولا الشرع لها عن السجود لغير الله. وتعرف الحديث الذي ورد عن عدد من الصحابة ومن أشهرها ما رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبب ورود الحديث ما هو؟ عنده سببان، قلنا من مروي بسرعة الصحابة. السبب الأول معروف: معاذ بن جبل لما عاد من اليمن قال: إني رأيت الناس أهل اليمن يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، أنت أولى منهم. قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا يجوز السجود إلا لله. كان سبب آخر وهو بسند حسن في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد أيضا، طريق يعني سبب طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعير، ببعير، هذه البعير كانت شاردة لا يستطيع أحد أن يمسك بزمامها، واحد يقدر وهم يقدر يطلع على هذا، فلما رأى عدل الإبل للقرات النبي صلى الله عليه وسلم باركت حتى وضعت جيرانها على الأرض. جيرانه هذا صحة العنق حتى وضعت العنق تحت على الأرض. فقال الناس عندئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البعير وهذه الدواب قد سجدت له فنحن أحق بالسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلاحظوا يعني صوروا المرأة سجدت زوجها هي ترى من صور الظلم مع أن الله عز وجل يقول لو كنت آمرا النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا لأمرت يعني لكن يدل على كمال الطاعة. وهذا الحديث قلنا روي عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. شوش حمد رواه هذا الحديث عدد من الصحابة. وفي معجم الطبراني والحديث في صحيح الجامع عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. قد وقف أمامه استنى حتى يكمل غداء لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. تصوروا سجود قيام لصلاة قيام حتى يكمل سجود هذا تعظيم لحق الزوج. وقبل حديثان وهذا فيه ترغيب شديد رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم. ثلاثة صلاتهم ما ترفعش فوق رؤوسهم كناية عن عدم القبول. شبرا لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا قال رجل أما قوما وهم له كارهون لضعفه وبعده عن السنة. هم مو مات لهم كارهون يعني أي قوم وما نزمناه كارهوه لأجل أنه ليس له علم ليس له يحسن القرآن هذا لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا. أما لو كرهه أهل البدع مثلا وهو من أهل السنة لا عبرة بكراهيتكم رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط غضبا وهي هذه لا تقبل صلاتنا. فقال وأخوان متصارمان متهاجران ما يتكلموش مع بعض يلقي السلام ما ليش ألقي السلام أقل شيء ألقي السلام مهم مكشوف ألقى رد غارة ألقي السلام مهم مكشوف أما ما تلقي السلام فهذا هو الهجر والحرب. حب سأل متصارمان فلا تعرفوا أن المتصارمان ما فيه أمشغل هذا لا تقبل الصلاة تعرض العمل من اثنين ويقول بعض الأنظر هذين حتى يوم الخميس يقول أنظر هذين حتى يصطلحا فأمر صعب يعني. وآخر حديث نختم به هذا المقدمة هذه في بيان طاعة الزوج وأهمية حق الزوج عند الله ما رواه الحاكم والطبراني في معجمه الصغير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما زوج عبد أبق من مواليه عبد أبق من مواليه أبق هذا فرق إذ أبق إلى الفلك المشحون من قومه هذا أبق من مواليه. قال لا تقبل حتى يرجع إليه وامرأة عصت زوجها حتى ترجع وهذا الحديث كذلك تجدونه في صحيح الجامع. هذا هذا ما يمكن أن توصى به المرأة من الأحاديث التي تذكرها، لا أقول تعلمها، وإلا هي عارفة أن بعض الزوجات لكن تذكرها بمثل هذا الحق العظيم. فإذا رأت وإذا أرادت أن تصل إلى كمال أنوثتها، الكمال الأنوثة تحن وضعفها هو ضعفها هو الكمال تحن، فلتحرص أيضا على طبعا كي مرتبة الطاعة، شوف كي مرتبتان، مرتبة عادية الطاعة وكي مرتبة الكمال الأنثوي، وهي أن تسارع إلى إرضاء زوجها إذا غضب عليها قبل أن يأتيه. هي تبدأ هذه من كمال المرأة. وأي رجل تعرفوه ولا لا تعرفوه، فيها قاعدة في نفسك ولا مع غيرك، اسأل أي واحد قل له يوم جاءتك زوجتك وتعتذر إليك تسبقك بالاعتذار، فيقول عندئذ تكبر في عين، يعني تبليكه خلاص تقنعها بوقت لازم تسبقه بالاعتذار. فهذا من كمال المرأة أنها تسارع إلى هذا. المهم ما هو الحديث الذي يثلج صبر المرأة، يثلج صبر المرأة بهذا، يعني يفرحها أن تكون هكذا، ماذا بها تكون هكذا؟ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من استمع لهذا الحديث جيدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، ورجل زار أخاه في ناحية مصر يزوره في الله في الجنة، رجل زار أخاه في ناحية مصر بلاد، أي بلاد، يزوره في الله، تزور في الله فهو في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة. قال: الولود العقود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يده في يدها ثم تقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا الحديث رواه النسائي في عشرة النساء، والبيهقي في شعب الإيمان، وذكر الشيخ الألباني له شواهد كثيرة تقويه في السلسلة الصحيحة الجزء الأول. وعيد الحديث ألا تعرف الناس النبي في الجنة، يعني الأنبياء في الجنة، والصديقون في الجنة، والشهداء في الجنة، المولود في الجنة، ورجل زار آخر في الله في الجنة. النساء الودود، وهي التي تتودد إلى زوجها، تتقرب إليه، تتودد له. إذا مزف النساء تعالى عندهم مفهوم خاطئ، الشيطان طبعا هو الذي يوحي إليه بهذا، تقول كلها ما شأن المرأة، يقول المرأة دائما هي المطلوبة، إيه هذه المطلوبة أنا مطلوب قبل الزواج، بعد زواج قبل الزواج أنت مطلوبة، بعد الزواج غير روحي أنت تطلبي، بارك الله فيك. فيجوز من يخدم طلاب، ولكن المسألة بيجوز في المحن. والله يعني نصيحة علاش؟ لأن هي الظن أنها ستذل، وهي في الحقيقة ستعز عن زوجها. إذا ما تآمنش فماذا تستهلك تصرف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه، علي افتمني عن أبي كبشة العماري، ثلاثة أقسم عليهن فاحفظوه، أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه، ثلاثة يعني ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا وما تواضع عبد لله إلا رفع، أو يحلف عليها، يحلف. وهذا جربناه، تخطئ مع أخيك، تخطئ معه ويجي هو يقول لك ابن الكلام، يعني تبقى الليالي والأيام تخمن تقول علاش ما شئنا يسمعك، هي تحب تهديره في هذه اللحظة كل شيء، تحب تتقرب إليه كذا في ذلك الودود. ووصف الله تعالى النساء، نساء أهل الجنة بهذا في القرآن، فقال عربا أترابا، أي العرب هي الحسنة العشرة، قال التي تتودد تقترب من زوجها. لاحظ هذا الله الودود تقترب، زيد الولود، الولود التي تلد، زيد مش ما قاش الوالدة، الولود التي تلد كثيرا، تلد كل عامين تعطيك ولد بإذن الله. طبعا ولود علاش، كيف يعرف هذا؟ يعرف بقريباتها، بخالتها، بأمها، بأختها، كي تخطب وحدة ولود، سقسي على أختها، سقسي على إمها، سقسي على خالتها، ولدوا يا الله جيبوا وحدة ولود، جيبش وحدة ماشي ولود. والعقود على زوجها، العقود. طبعا لقد بعض الناس يتزوج امرأة على حب قديم يقول لك معليش تكون عقيم، فبعد الزواج عامين ثلاثة أربعة يشوف الناس كلهم بولادهم هو بلا ولد، فيعيش معها في جحيم، يعيش معها في جحيم، لا هي سعيدة ولا هو سعيد. يا أخي إما تروح حلوة حد سبيلها تزوج بواحد يصبر عليها على عقلها، أو تعدد يعني تعدد تفرحت إن شاء الله واحدة بأولاد، كان حلول، كان حلول هذا الشيء يعني. المصيبة يعني سنقش عطيته في هذا الشيء، زوج ولود، ولود ولا ما زعبش هكذا ايه تصح، ما كاش مش مسخير هذا، تزد العاطفة هذه ما تمش معليش، لا سترى بعد عامين ثلاثة أربعة تشوف الحياة اللي ستتعيش، تعيش بلا أولاد مستحيل، لا تتصور، صعب صعب على النفس. شوف خاصة شوف احبابك كذا كلهم مع أولاد انت بلا ولد، الله يعطيك الصبر عليك. إذا الحل إما فارقها خليها تعيش هامية، ما تترك داش معيشها داخل البيت سعفان ما تأكلش وش بيك ماله كيما ايش نجيب داني أنا هو يفارقك تنسب شي تبحى يذبحها، يجي الشيطان يفكر في قتلها، سبحان الله واحد يفكر في قتل زوجته ايش ما هو قادر يفارقها، يعني بس جي لعب منه وقال يا الله نتمنى لها الموت يا لطيف. كان حل عدد يا أخي عدد، وهي ترضى بهذا التعدد، المرأة العقيم ترضى بهذا، يعني أغلبهن أشفيها إذا كانت تصح حد في زوجها. والعقود التي تعود، العقود يعني تكثر، ما قالش العائدة، العقود تكثر من العودة إلى زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده، تضع يده من يحصلها فلك المحضة أنت تذوق خلاص خلاص يعني يعني تحترمها ذلك اللحظة، سبحان الله منين جت هذه المرأة هذه قلبها طيب، فهمت؟ خلاص تنظر إلى قلبها فتراه طيبا، مرأة دير هكذا، فتضع يدها في يده ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى، ما نرقدش حتى تكون راضي. الله أكبر. إذا الأسبوع الجاي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانت بضرب برزقك واحدة ما تغضب، ما تغضبكش قاع تغضبكش، وكيف تقول ما تغضبكش، هذا الحديث انا لازم تطبق لازم تطبق على هذا الحديث كما نزعكش قاع ما هو اسمه حكملك هبلاء وكسر اكسوال تنجيب يدخل لك سامحني وسلام الخوف تغلبك تستريح تراه وتخليك كويس عليك لا يلعى وتحبسي فهمنا طبعا لازم تعتذر، لازم تعتذر والله هذا مش قريب طبعا في شيء قيناه ولا قيناه بش تقول لي عقود وهذا يكلك الدود فانت يا أخي أسرع ضرب بسرق واحدة صابرة تروحش تكسر الحالة بش تقول لي كعود لا لا رياح أمر يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموعة الجزء الثاني والثلاثين صفحة 260 يتكلم عن ناشز وغير ذلك ويقول وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج بعد الله والرسول يأتي حق الزوج صلى الله عليه وسلم أكثر من حق الوالدين أكثر من الوالدين. وكان يتكلم طبعا أطار هو في الكلام وقال سئل عن رجل أراد أن يأخذ معه زوجته إلى مكان فمنعها أبواها قال ما تروحش معه فقال يعذران أبان والدان يعذران لعقدهم الحاكم على هذا الأمر كيف شديد، وليس لهما أن ينهيانها عن هذا، لا طاعة لهما أمامه. وقال في موضع آخر صفحة 263: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة لا تخرج من بيتها، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غيرهما إلا بإذن زوجها. فهذه المرأة الصالحة تحتاج إلى ماذا؟ هذه المرأة ربي يرزقك وحدك حلال قانتة حافظة للغيب، لا تخرج إلا بإذنك، تطيع تسرك إذا نظرت إليها، تحفظك في مالك، تحتاج إلى تكريم، تحتاج إلى تشريف، إنسان يعتني بها لؤلؤة في البيت، إنسان لازم يعرف قيمتها، ولا تحتاج إلى تأديب، لا تحتاج إلى أنت الذي تحتاج إلى تأديب، ولازم تعرف قيمتها. وفي مثلها يقول أحدهم: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني إذا حين أضرب زينب. يدعو علاش أنا أضرب زينب، على زينب هذه كاتمان عليه دنيا طاعة معروف كذا ما شاء الله، أما الناشز فهي التي تحتاج إلى تأبيد، وهي مسألتنا الرابعة. أنواع النشوز وأحكام، أنواع النشوز وأحكام النشوز. أعلم أن سبق تعريف النشوز صح، ارتفاع، ارتفاع في اصطلاح الفقهاء هو كراهية أحد الزوجين الآخر، كراهية. أشتكيت عن النشوز بيناتنا، وش يصير إلى ذلك؟ نشوز المرأة فقط؟ لا، نشوز أحد، كراهية أحد الزوجين لمن؟ للآخر، واحد منهم يكره الآخر فهو نشوز. وإذا فهو حال نوعان، نبدأ في النوع الأول، كراهية المرأة زوجها، كراهية المرأة زوجها حيث لا تبدي طاعة، لا تبدي طاعة وتظهر عصيانها. حكم هذا القدر، حكم أن أو حكم تعريف حكمها تسقط نفقتها وقسمها، النفقة تسقط حتى المسكن، عصية تفلاس لا تمكنك من نفسها تخرج بغير اذنك، ما نشرا هنا ندير يلا تفضل، هذه تسقط نفقتها والمسكن هزيل وقسمها. يعني اذا كنت متزوج اثنين او ثلاثة او اربعة ما تعطيناش حصتها، تقولكش يعني اليوم دالتي لا ما تفضلتي، حتى عيني في الامر الذي امرتك به او حتى تنتهي عن الامر الذي نهيتك عنه. سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 32 ايضا صفحة 278 عن رجل له زوجة وهي ناشز عاصية تمنعه نفسها، فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها، وما يجب عليها فرؤون ما يجب لها؟ فأجب: الحمد لله، تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز وبسوتي، ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طلبها، بل هي عاصية لله ورسوله. وفي الصحيح، يقصد صحيح مسلم، إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح، هذا نوع شو؟ نشوز المرأة حكمه يسقط النفقة والقسم والمسكن. الثاني طبعا المسكن بتفصيل يعني بين أهل العلم، نقول المسكن النفقة والكسوة شو اسمه؟ القسم. نعم. النوع الثاني نشوز الرجل، نشوز الرجل عن امرأته وش هو؟ أن يعصيها، لا يبدي لها طاعة، لا مش هذا، إنما هو إعراضه عنها لرغبته في غيرها، سبحان الله، تعريف نفس الواقع، لمرضها أو كبارها، على الأقل هذا كان سبب لمرض أو كبر. طبعا امرأة كبرت مثلا او مرضت هذه لا ينصرف عنها زوجها شيئا ما. فهذه حكم الصلح. الصلح علاش كان شيء لا بالصلح لا الصلح المقصود به كما في البيوع كان باب اسمه الصلح. فتضع من حقها من نصيبها لغيرها. تضع من نصيبها لغيرها تقول له مثلا صالح هي ولا تقول له لا تنفق عني المهم نبقى معك انا عندي مال صار شنو نبقى تحت اسمتك لا تقلقني المهم ابقى تحت اسمتك لا تنفق علي القسم اعطيه لفلانة فهم هذا التنازل صرف مثلا التنازل. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما لا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير جيد. اذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح صحيح البخاري وهي تفسر لنا هذه الآية لامرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها لا يستكثر أي لا توفير حاجته لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها فيريد طلاقها ويتزوج عليها فتقول له أمسكني ولا تطلقني. شو عائشة كيف تستغرق القرآن أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم أنت في حل مني أو في حل من النفقة علي والقسمة لي. هذا الحديث البخاري. وروى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى قالت إن سودة بنت زمعة شكون أول وحدة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حالة التعب مو قبل الموت بعد موت خديجة سودة بنت زمعة إذا فهي أكبرهن كانت أكبرهن هي أكبر نسائه سودة بنت زمعة أولاهن بعد وفاة خديجة وأكبرهن. إن سودة قالت عائشة لما أسنت أي كبرت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فارقت؟ خافت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة مسكينة عن المساكين قالت له يومي لعائشة قالت له يومي لعائشة فقبل ذلك منها صلى الله عليه وسلم ففي تلك وأشباهها تقول عائشة ففي تلك وأشباهها أنزل الله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا طبعا خرقت أن يفارق على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة والعائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم المرأة الأول إذن سقوط النفقة والقسم وحكم حكم نشوز الزوج الصلح. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني موني الجزء الثامن صفحة 189 صفحة 189 والناشز طبعا والناشز لا نفقة له فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولده ايش نفقة منه لا يعاقب الولد لجارية أمه كما يفعل بعض الناس اليوم مش يتفاعل مع زوجته راحت المسكن والديها مثلا لا ينفق على الزوجة اي ما كان حقا يا ساتر ايه ولدك شو عمله هكذا يعني لا دين ولا من دمات تهلقع هو تزوج بالدين جاب واحد يعقد له صح مشاكل ما فيش دين فدير وش قال فمتى امتنعت من فراشه شوف ماشي لا نفقة لها وإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها فمتى امتنعت من فراشك شوف هذه الصور تاع النشوز فمتى امتنعت من فراشك شيء مطلق المعصية تروح ما تنفخش عليها قال طيبي لي شيء من أيام أنا ما انفخش عليك جات واجدت على لا نفق علي فمتى امتنعت من فراشك أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من شوف شوف الصور أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أرادني لحل رحل أقول ما نسكنش تما ومسكن مثلها يعني لباس مثيلات ما يسكنون هذه ناشز أو من السفر معه امتنعت من الانتقال إلى مسكن مثلها أو السفر معه أبي يرى أذهب بلاد فلان يشتغل أقول لا أذهب طبعا بلاد يعني مسلمة تكون مولى الإسلام قال فلا فقل نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. شكون ابن قدامة رحمه الله. فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وأبو ثور. أصحاب الرأي شكون؟ أبو حنيفة وصاحبه وأبو ثور. وقال الحكم، حكم بن عبد الله، وقال الحكم لها النفق. خالفكم حكم خالف، قال لها النفق. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم. شو هي الحق معنا؟ لا ريب أنه مع الجمهور، صح؟ حجة الحكم شو؟ قال كما أن مهر عليه يسقط بالنشوز لا يسقط، لا تسقط النفقة، صح؟ كما أن مهر واحدة مرأة نشزت نشزت، هل الرجل له الحق يأخذ مهرها؟ أو مثلا له عليها مهر معجل مؤجل مثل ما أعطاه لها شيء، يقول لها ما تديش المهر تاعها لا يسقط بالنشوز، صح؟ مهره لا يسقط. قال الحكم كما أن مهرها لا يسقط بالنشوز فكذلك النفقة لا تسقط بالنشوز. وهذا قول ضعيف في حقه. لماذا؟ شكون يجيب؟ تفضل ياسر. المهر بسبب البضع والنفقة بسبب الطعام. جيد، بسبب يعني النفقة أوسع، نفقة وجوبها أوسع من طبعا حتى النفقة تقابل البضع بسببية. لو تمتنع من تدعيك الفراش ولا تأتي تقول لك شكا شيرة جلبة أجل كل شيء يعني زوج تنفق عليها رتب عليها. إذن الطاعة هذه أجل الإنفاق عليها. ثانيا هناك فرق بين المهر والنفقة. مو ما قم اشترك لك فرق فيما انت قلت المهر وجب بالبضع والنفقة تجب باش الإنفاق عليها بتاعها. ايه بصح كيف فرق آخر؟ المهر يثبت للزوج لأحد الزوج إذا مات قبل الدخول، صح؟ صح. رجل عقد على امرأة اعطى لها مهر سمى لها مهر قال باذنين زوج ان شاء الله 500,000 مات المهر يثبت صح. هل يثبت النفقة اذا مات احدهما قبل الان؟ هل تثبت؟ زعما اقول واحد عقد على امرأة وهي مازالت في دارها مازالت تخش بها، هل تجب عليه النفقة؟ متى تجب عليه النفقة؟ إذا أخذها إلى بيته بالاستلام كي يستلم المرأة هنا تجب النفقة. إذا تجب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفق على عائشة شيئا حتى أخذها إلى بيته، إذا أخذها إلى بيته صار ينفق عليها بالتسليم. إذا في فرق، المهر يثبت من مجرد العقد، أما النفقة تثبت بالطاعة داخل المسكن تاع الزوج، داخل المسكن تاع، فهناك فرق. صحيح. إذا ليش نقوله؟ ذكرنا عدد الحجمة، كيش نص يقطع في المسألة؟ هناك نظر. المسألة الخامسة، ياكل معنا المسألة الخامسة، طبعاً الوقت داهمنا، تأديب المرأة الناشز، تأديب المرأة الناشز كيف يكون؟ كيف نص الله تبارك وتعالى عليه؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في كلام طيب، قالوا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا، لم يأمر بالضرب صراحا. وين أمر الله عز وجل بالضرب؟ وين في هذا الحال؟ قال إلا هنا وفي الحدود العظام فجهدوهم 80 جلدة. لا هنا في الجلد هذا هو الحق في الحدود العظام فقط، غير هنا فجلدوهم أي ضربوهم 80 جلدة. وهنا فكلا في هذا الأمر قال فساوى معصيتهن أزواجهن بمعصية الكبائر، فساوى معصيتهن أزواجهن بمعصيتهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج تأديبهم دون الأئمة والقضاة. شكون يأدب القاذف الإمام؟ شكون يأدب الله سارق الإمام؟ شكون يأدب الزوجة إذا عصت؟ الزوج. وأولاد وأولز أزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات. قالوا أضرب أنا من ترك حد يعني إيش بين حد تضرب مراته إيش بين حد تضرب أي حق لا شهود ولا بينات ولا شيء قالت معلش لكن ستأتي إن شاء الله ولا ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء أمانة ما عندك أعرف كيف أتصرف يعني ما تتوسعش. أول درجات التأديب ما هي؟ أول درجات التأديب هو التعليم، التعليم والنصح والموعظة، هذا هو التعليم، خاطر الموعظة التعليم، تعظوهم أي يعلمون، التعليم والنصح والموعظة بلا هجر ولا ضرب، ما كان لا هجر ولا ضرب، أول شيء تبدأ بالهجر والضرب، لا، لازم التعليم، لذلك يا أخوان الإنسان لابد أن يعلمه زوجه مثل الأحكام يعلمها يذكر لها الأحاديث في طاعة الزوج يذكرها كيف يوجه النشوز كيف ردها وشوف الناس يشبعه وابتدعها بأن يذكرها بحقه عليها ويسرد عليها شيئا من الأحاديث التي سبق ذكرها. عرفت قال شكرا ذكرنا أحفظه في الأحاديث إنسان يعرض بها الناس يعرض بها الناس قال تعالي لو تعلم المرأة ما حق الزوج عليها لا وقفت لقامت عليه حتى ينتهي. حديث عظيمة مثل هذه إنسان لابد أن يحفظها. وقال عظوهن بعد عظوهن قال في لسان العرب الوعظ والعظة كما الوصف والصفة الوعظ والعظة والعظة يجوز تفتح العين قليل والعظة والموعظة قال هي النصح والتذكير بالعواقب. النصح والتذكير بالعواقب. قال ابن سيدة رحمه الله تعالى الموعظة هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب من ثواب وعقاب. وبتعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد عن نواس بن سمعان واش قال ضربنا مثال ضربنا مثل مثل على الإسلام جعلنا يعني صراط كان طريق وعلى الصراط هذا كان سوران فلنا وكان فوق السور منادي ينادي وكان على كل سور أبواب كان هذا المحارم على الله عز وجل والحدود فلنا بدأ قال لك ورجل في جوف الصراط ينادي في جوف الصراط ينادي قال هذا الرجل في جوف الصراط ماذا قال هو واعظ المسلم في قلبه وواعظ الله في قلب كل مؤمن كان شيء يعظك الداخل جرح تدير شيء تذكر هذا شكون مالك مالك رب سبحانه وتعالى جعله يذكر الإنسان بعواقب الأشياء كما جعل الشيطان يمسي الإنسان عواقب الأمور واحد ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واعظوا الله في قلب كل مؤمن جيد. فذلك الموعظة أنا وش يعني واعظ المؤمن أي مهم الموعظة هي ذكر الحجج ذكر الحجج والتي تنهى عن الدخول فيما منعه الله تعالى فيقول لها مثلا كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب كوني من هؤلاء شو كلام طيب يعني بالعقل كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ويذكرها بالموت ويذكرها بالقبر ويذكرها بيوم الحساب وبالضرر الذي سيلحقها لو ضلت على نشوزها ويبينها ويعلمها ويقول لك عقوبة الله الناشز لا تحرمين من النفقة من السكن تحرمين من الكسوة تحرمين من القسوة يبين هذه الأشياء يعلمها ويذكرها بما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح له. كان حديثان حديث صحيح مسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح الآن صحيح البخاري هذا ومسلم قال لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم هذا التأديب أول شيء التأديب التأديب المرأة يتم بالتعليم والموعظة الحسنة. ثاني درجات التأديب شو هي؟ الهجر الهجر والهجر في المضجع معناه الهجر هو ترك ونقيض الوصف وصلتك وهجرتك، والطرق ونقيض الوصل. والمضجع هو المكان الذي يضع الإنسان عليه جنبه، مكان الذي يضع عليه جنبه، أي مو بالضرورة ينام، هم يعني يضع جنبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد صلاة الفجر، يعني كان ينام، كان يضع جنبه على الأرض. هذا يشبه المضجع، لذلك الله عز وجل قد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان المضاجع يضع عليها جنوبهم جنوبنا. واختلف العلماء هل يجوز الهجر خارج البيت أم لابد في المضجع تبقى داخل البيت وتهجرها في الفراش بك؟ يعني تقربكم مسألة، وحكي يهجر زوجته يعني يهجرها داخل البيت ما ينامش معها وما يكلمهاش يعني، ولا يجوز له يخرج يعمل البيت؟ فهذا ما سنرى إن شاء الله لاحقا، لا نستطيع لأن الوقت داهمنا. ثلاثة، أخ حلف بالله يمين